بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. استوعب جهل العليم إن يعني فيها إن يعني إن من القرآن اللي هو آيات بينات يعني واضحة واضحة صدقها واضح حجتها يعني المبين يعني إنه واضح الحق إن حق واضح ما فيها بعض إن أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعجبون الذي لم تفهموا تدروبه اللي لم تعرفوه إن حجه وأن آية من آيات الله لو إنه عجمي ما مدرجوه أصلا سيدي يعني بالنسبة في القراءة ألف لام را يعني را ينطقها حركتين ولا مبلغ را كذلك لا ألف لام را يعني حركتين الله نجها لو جعل الله قرآن عربيا ما مدرجوه ولا ينفهموه العرب إن جعل الله قرآن عربيا فهموه متعدل وعرفوا أن حد وأن حجة وأن من الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن يعني إحنا بنقص عليك أحسن القصص بالوحي بوحي القرآن نوحى إليك وإن كنت من قبله من الغافلين ما جاء الداري بأحسن القصص ولا الداري قبل ما يحيى الله إليك قبل ما يحيى الله إليك يعني قافل يا محمد من تاني بالدين ولا بالقرآن إذ قال يوسف لأبيه هكذا بدع في أحسن القصص قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين له رؤيا حلم وكانهم في يعني في زمان يعقوب الرؤيا هذا التأويل يعني ما يدري بها الأنبياء يأول بها لكن ما بيجيب هذا الناس اللي يجوا معهم أنبياء ولا الأنبياء اللي يضربها حد لحد درايتها ولا بيجي من أولي أولا ما بيشترون قال يا بني يعني عرف يعقوب أن رؤيا يوسف أنها رؤيا حق وأنها باقي المستقبل وشرف ودفعه أنها باقي نبي الله باقي اختار نبي على خوته بتعرف قالها لا تقص رؤياك يا قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا يعني بيهمون لك يخبر لك مكيدة بعض الصغير يعني يسكت منها لا يحسدوا على حسابه إن الشيطان الإنسان عدو مبين الشيطان بيغريهم بعداوتك وبالكيد لك وكذلك يجتديك ربك إذا حضر ليوسف قال إن الله يختارك يجتبيك ربك يعني يختارك لرسالته يجعلك نبي ويعلمك من تأويل الأحاديث كنت أول الناس الأحلام ويتم نعمته عليك يعني بالنبوة وعلى آل يعقوب يعني النعمة إلى بعث حين بعث الله نبي يعني عدها نعمة على آل يعقوب جمعة حين اختار منها النبي ويتم الله نعمه من تأويل الأحاديث عن الأحلام جاءه وقت عصر حق الأحلام يعني الراجع عصر راجع فيها العلم بتفسير الأحلام ومعدة يوسف تأويل الأحلام مثل السحر في موسى وضربه المساحة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة يوسف تأويل الأحلام ويتم نعمته على آل يعقوب يعني حين اختارها النبوة هي نعمة على آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم يعني عليم حكم من يختار هو بيختار ما بيختار من قوة يستطيع الرسالة إلا من علم إلا من علم بأن أهل حملها طيبهم بها الحكيم هو اللي بيضع الأشياء في مواضعها الله حكم بيضع الأشياء في مواضعها أضع النبوة في مواضعها وعلم مداري بمواضعها الله جعل الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين في قصة يوسف مع قصة أخوته آيات للسائلين الذي سألوا عن قصته بلجهم فيها آيات فيها عبر لهم يعتبرونها والله كبير قصة عليهم وفيها آيات فهم يعني عبر يعتبرونها إن سألوا النبي عن قصة يوسف وجعل ذرها السورة قال هذي سألوا قصة يوسف إن الذي يخبر لهم قصة قال لهم عن فيها آيات يعني عبر وعظات هذا الكتاب اللي سألوا أدري منها إذ قالوا ليوسف إخوة يوسف بيقولوا بيناتهم بين لا يوسف هو أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح إن أبانا في ضرر مبين. يوسف أخوه قالوا عجعهم صغارهم على المحدم ولا قبلهم كبارهم على الثاني اثنين ذرا عشر وأقول صغار مهما يجعل ذرا عشر صغار وعنهم حسبوا يوسف أخوه قالوا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح يعني إحنا أصبح يعني تعصب بني الأمور بنقوم بأعمال يعني أبنا ما بيعصب الأمور لا بلا إذا حصل مشاكل وحصل ولا قتل ولا قتل يعني إحنا دي بنقوم بها نجيب نحمل التكاليف ونحمل المشاكل ونتحمل المسؤولية المسؤولية يعني بتعصب بنا رأي يعني بالمحب ليش إحنا محب لأنهم دي بمشاكل أبوهم هم لقائمة الله إن أبانا في ضلال مبين قالوا هو في غير الطريق ليش مبين؟ وصل جمع حب هذه وما كان عن صحيح. الله أعلم إنه هو لما هو يصف إن أحب جمع حب يعني ميول القلب. قصتي لي محبوب. هو ما بيحبه. ها؟ ما بيحبه. إلا هو من ثي عندك من ثي هذا من ثي عندك الشغل الحين قد عرف إن الله فاختاره للنبوة. يعني ميول القلب ما يلا ما مر على ميول القلب إذا ما إلى بعض أولاده ما لا يعطيهم يفضلهم تعطى لما ميول القلب سهل أجهز سرعة من براسه إيه ميول إله ما يشتري فهد من عنده وإليه إنه بيحبه ويقدبه إليه وإيه إن أبانا في ضلال مبين قالوا في غير الطريق وفي غير الصواب على المحكمة قالوا قتلوا يوسف مع بلا قالوا نتخلص منه نقتله يقولوا بينهم وبين يوسف قتلوا يوسف أو يطرحوا أرضا ولا روحوا به يعني يضبعوا في أرض ما عاد يضيع فيها كفر يطرحوا أرضا يحلو لكم وجه أبيكم يقولوا وجه أبيكم لكم خاصة ما عاد يعجب ما عاد بهم يشغله عنكم وتكون من بعده قوما صالحين بعد يعتوبوا ربكم بعد يستغفر لكم من يحصل الله قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لما ملقت واحد منهم قال منهم كبير من يهودا يعني هو واحد يعني العادل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وحطوه في غيابة الجب يعني البيت مغلق هناك أسفل غياب ما بيجي هو ما حد يرايه لا ينسك كيف سبب لما نزلوا عنده هو جبل حق الماء على جباب الماء ايوه مكان ما فيه ماء ولا شيء ينسك في بعض السيارات قالوا شنو بعض المسافرين الى مصر على طريق مصر ان كنتم فاعلين اذا انتم قد تخلصوا من مصر سبب كذا ما لقيت الا قال بعد ما رجعوا صلاتهم قالوا هاي راح يشتهينا في المحطة قالوا يا أبانا ما لك ما تأمننا على يوسف وش ما لك ما تأمننا خلي كل ذي معنى ويجي بروح يتعلم قالوا يا أبانا ما لك ما تأمننا على يوسف وإنا له ناصحون وحونا ما نشت الله طبيه وعلمه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يرعب ويلعب في المرعى وإنا له حافظ وإنا له ما يحبه ما يتحق أبدا قال إني لا يحزنني أن تذهبوا قال اللي بحسن حين يذهبوا يعني حين يغيب منهم اللي بيحزن حين يفاده ما جلدوا حاسة قال اللي إنه لا يحزنني أن تذهبوا يعني إنه إذا فارقني حزنت حين يفادني هو يحزن قال ما يشتي فارقه بيحزن حين يفاده وأخاف أن يأكله الكير وخاف أن يجي الكير يأكله وأنتم أنه غافلين وأنتم فيه قاتل فيها أبه ولا فيها هو جاء فيهم لا شيء سبب نعم فيها شيء تبديل من عند الله قالوا لأن أكله الدين ونحن عصبة إن إلا خاسرون إحنا يعني إحنا جماعة كبيرة إن إلا خاسرون يعني إحنا شيء إحنا مع العصبة عجرهم ولا العصبة يعني هي تعصب من الأمور ويقوم بالمهمات والمسؤوليات فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابة الجب ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابة الجب جعل الله أوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون روح الله إلى يسر هو يعرفه لا تنبي أحدهم وخذهم صنيعهم هذا في وقت ما عدهم يعني هم لا يشعرون في قبل أمر الله ما ولي حبر ولي هل أنتم ما بعثوا بيوسف أوحي أنتم جاهلون ما قام بينهم هنا فهم ايوه يا اصلا جبريل يحب الله ويطمنه على الشيء وانه لا يعني قد ينزل جبريل على الشيء ايوه قبل لا يطمن لسانه لا تنزل جبريل على الشيء ولا اوحي قال الله اوحي لنا اليه يعني القى فرعون انه لا يحب الله من الملائكه الله على كل شيء قدير اما يسمع صوت ولا يجي جبريل في صوره تغيرها لا يفزع منه ولا لا يلقي في ذهنها ولا يجي في ذهنها يعني معلومة حقيقة من ذهنها في العربي يطمع منها النبي بيقول ما بدي نبي عادي في سبع سنين صغير على الصغير وجاءوا أباهم بشاء يبكون مفيدتهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبك وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الضيف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا بنت راضي صدقنا صدقهم مين ايه قالوا احنا دائما نتراضى صدقنا شكل محبتك يوسف واتهمك لنا اتهمنا من داخل يا من صدقنا وجاءوا على قبل سيدي بدا من كذب يعني كذب يطلعوا جوابها بالدم قال بس الله لكم انفسكم امرا قال لهم لا لا يعني زين لكم انفسكم امرا يعني مكرم يوسف وقتلتوه ولا شيء غير لا هو نبي داوي فصبر جميل قالها أنا تبقى صبر جميل لا هم عاتب لهم ولا ما أند لهم ولا قال لهم شيء ولا قال لي صبرت ولا شيء بس صبر جميل يعني ما هو قد يزعى ولا معاتبتها لحد لا العيال ولا يعني بيعانه مثل ما صبروا فيه هذا صبر جميل والله مستعان على ما تصفون ولا بستعين بالله على لا الجريمة اللي صبرتها ولا بستعين الله على الصبر يسأل الله بس الله يصبره ويجيب ولده يعني هو داري انهم مبلغ السبر عمره ما قتلوا هو داري انهم مبلغ بهم في يدهم اخر ما هو داري قتل وجاءت سيارة يعني جيت كار انهم سافرين الى مصر فارسلوا والدهم ارسلوا واحد منهم يرد الماء ويهب لهم ماء يشربوا فادلى دوره ادلى دوره فليل قال يا بشر هذا غلام قال الحمد لله ولا بيوسف اتكبر فيك وأسقوه بضاعه الله عليم بما يعملون وأخوته عاد محاربين بأن يترقب ويشبه المشبهين نبنا طلع الله مجره قالوا هذا غلام أنا أبك عبد لنا حرف وما كانت إتحافة لا يبتلون سكت وإزعلون عبد وعاد مجره قال هذا أنبئة منهم هو عبد أبك يعني عادة الإباق يعني الهرب يهرب ما بيقعد عندنا وأصبحوا بضاعة عدمها بضاعة ولا حد يجيك عندنا هذا الضاعة هذا الإسرار يعني بفق فيها الحد يجيك من باعه ولا لا يجيك عبوب وتجاه إياه واختفت أمرهم والله عليم بما يعملون الله داري بأعمالهم باجي أديهم عليها فما قال من قال لنا على يعبوب لم نرد اشتراه ما بلا هنا سبوه شي سبوه أخوته جو حنبر على الغلام في القبل جاهم براك بردير متعين وش باي يجي وفي باش الله لما طلعوا قال ها والله هذا عندكم حبنا عبد هرب حبت آب بيهم علينا لا بندبنا احنا دائم جهن بيهم بيهم وشراه بثمان بخص دراهم المعدودة وكانوا فيه من الزاهدين حزنوا باعوا شراه يعني باعوا من دولار كراهم قليلة وكانوا فيه من الزاهدين ما اشتروا ثمان خيرات في ذلك تخلصوا منه بس ثم جاء مع رجل ولا شيء الحين مع واحد شيء مثلا سرقها وباعها بهم ما جاء نص قيمتها ولا ربع قيمتها خلص منها وذول اللي اشتروه اللي شلوه على مصر باعوه من العزيز في مصر وقال اللي اشتراه من مصر هو العزيز يعني العزيز يعني صاحب وظيفة كبيرة ما هو الملك مصر العزيز هو وزير وقال اللي اشتراه من مصر من رأسه أكرمي مثواه انها تعتني فيه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إن قال ابن جمع ما كان في ولدهم ولد. أنا ما هو بطل له ذلك العزيز عرف إنه إنه رجل جيد. ما لا ما رجل يعني هو. عن قالك اللي بمتوه. كان تقدر إنه كان فيه عاد الصغير بقى يربى لهم ويتخذوه ولد يعلموه ينفعهم. والله وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. هذا أول التمكين ليوسف في أرض مصر. أول التمكين، أول شيء إنه إن الله يعني هبه عنده عنده. إن العزيز يعني هيا الأمور. يدبر له اللي عنده ويشتري العزيز. اللي هي فيه لا يعني في بيته وفيه رفاهة وفيها. حول السعادة والنعمة. فيه نعمة وفيه خير وله الحمد لله والهم ولا أذى يعني باقي له مكانه عنده باقي له مكانه فيه. ممكن أول تدبير الله ليوسف إلا مكانه في الأرض شهرته. في البيت رأي. يعني هي الملك مصر. لا الملك مصر هذا أول تمكين ليوسف. ولن يعلمه من تأويل الأحاديث. هذا يعني الله مكن له كذا في كذا لجل الأمر عظيم لجل يرجع لجل يجي نبي ولجل يبلغ الناس ويشدهم ولجل يعلمهم تأويل الأحاديث اللي هي من خصائص الأنبياء والله غالب على أمره إذا أراد الله أمره لا بد ما يقعد ذلك الأمر الذي أراده الله أخوته أرادوا يضيعوه لكن كان أمر الله فوق أمرهم إرادته فوق إرادتهم أراد مكنه الله كان قرد أخوته وحطهم للثلج بسبب رفعة يوسف يعني بدل ما عايش في بلاد العاشق اسمه. ويسلم أبوه بأخوته. هناك لا عاد عش عند أخوته يعني اللي هو عاقب. الله. كل ساعة يسبلوا لها مكينة. وظلم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه ما مؤمنين بالله ما بيدرون من الله. يعني ما بيؤمنوا بتدبير الله العبد. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين يا الله لما بلغ أشده يعني بلغ مبالغ دجال وحمل عقله كامل آتنا الله الحكم والعلم يعني أعطاه النبوة والعلم والحكمة وكذلك نجد المحسنين يا الله إنه بيجمع المحسنين بيعطيهم ثواب في الدنيا إذا بها رجل صالح يعني من الإحسان الله بيثيبه في الدنيا بالعلم والحكمة ويصلح لها يعني يرفع ذكره في الدنيا ويعلى الشرف وعزه ورفعه ويهب له علم وحكمه اذا هو من اول من المحسنين يعني من الاعمال الصالحه ثواب في الدنيا وهي اشد 40 عام يا سيدي باقي 40 عام وهي عند كل في كل الانبياء ما هو قال الله ما احنا الا بعد ما يجدوا قد عقلهم من 40 يجي يتحمل وعزه يجب أن تكتسب تجارب وخبرة وعملها بالزكاة ورحب ويواجه الناس ما بالبول يعني ما بيستروح الشيابر مع واحد عادها في أول البلوغة يعني ما الشيابر ما بالبول ما مقبل منها عادها جاهل من شباب لكن إذا واحد قبل شيء منها بيسمع منها ويقوم بالدعاب ويتفاهم منها يعني ما بلو لا بيسمع ويوحيني راودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني حين كبر قال لك في بيتها مدري كم على كم انه وصل عادها بسبع سنوات مبلغ حين بلغ مبالغ رجال ورجال كامل رجع دمعت فيه راودته التي هو في بيتها عن نفسه وقلقت الابواب وقالت حين تلك لا يعني ابنه يقبل اليها ولا معه مخرج منها بيحتاج خالقها قال معاذ الله يعني انا بستعين بالله وجاء هو ومعاذ الله الله بيجير من استعاده معاذ الله يعني لا انا مستعين بالله متجول بك ها طيب بعد باب انه ربي احسن مثواي يعني بيسموه يعني مالك العبد بيسموه رب العبد انها قال يعني زوجها انها احسن اليها يعني أحسن مثوى يعني أحسن عيشة فاديس يعني جعلهم في العديد أيها أحسنه وأكرمه وهو عبد رهو يعني ما هو خير في آله لا يكفون عنه، لا يكفون عنه، إنه لا يفقه ظالمون، يعني إنه هو ظالم ولا بيفي الحب ظالم إذ يقل خائن ولا قد همت به، يعني إنه هي بتصنى مثل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو بالمال إليها أما بطبيعته، لكن أهبرها لله، يعني وهي التنمية من الله وخوف من الله منعه لولا المانع الذي عنده من الله انه حجة الله في قلبه انه من خالقها، يعني ما هو جاء الاهتمام الحاجي، لا ما عزم ولا صمم ولا بغى ولا معني ولا شيء، ولما بيقول الطبيعه يعني بده، لكن معها مانع لولا برهان الله هو ما عنده من معرفه لله وخوف منه، قال هذا مستحيل ابدا، يعني جاء فيه ما يجيله البشر، يعني ما طبيعة بشرية شهوته من الناس سوى ما بل أن عمره هناك عد موجود في قلبه معرفة لله والقربته والخوف منه أنه يخون وأنه يدخل في معصية، يعني ما بك عزب وضعت على شهوته وخليها، يعني ما طاع هوا نفسه ولا مال مع رغبته، لا ما مال معها ولا شيء، يعني مال مع الله مع خوفه من الله قلب خوف الله الشهوته، كذلك هي نصف عنه السؤال الفحشاء إنهم عذاب من المخلصين، يعني إنها يعني هو توفيق الله لم فصرف عنها السؤال الفحشاء لقفل من المخلصين، ها؟ إلا بالأرض تجعلها في قلبها معرفة الله وأوحشها منه هي من الأرض من الله بسببها إنهم ما أنتم على مسكة بسبب ما عندك في قلبهم من التوفيق، والتوفيق الذي من الله التسليل هو معرفة الله زيادة المعرفة وخشية من الله والخوف من الله والحياء من الله وصلاة عنها رجل ربي إنهم عبادنا المخلصين، هم من البدن هم خلص لله، ما معفين ما بهل الشيطان في قلبه ولا أي نصيب ولا الهوى نفسه ولا شهوته، أي نصيب بل لله، واستبق البابة جرى صلى بابوه إياها ويشتريه وفي الشيطة الحاجة، وقدت ربي صحوه من دبر وهم لاحق له انقفر وأنفى يا سيدها لدى الباب حين فتح باب لديها زوجها حين فتح الباب ماذا فتحوا لهم مطلب وهم بيتجاروا فيتسبب لها عذر بسرعة لحقتها، قالت ما الجزاء من أراد بأهلك السؤال إلا يشكي من العذر الأليم، قالت هذا من مجرب ما يشتي منها ويشتي ما يزاه الله سبرتها بسرعة، قال هي عودتني عن نفسي ما سبب الله يدافع عن نفسه ولا ما بده شيء لها أبدا ولا يفضحها ما بده ما بلا مع السبب ما حين يلبسه بيدي ما هو بلي منها، قال هي عودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، يعني يعبه واحد قايد معه وهو من أهل المرأة حاصل ذيك الساعة مع العزيز عند الباب، قال لهم عند النبي تراجعوا، قال فإن كان قميصه قتل من شبول فصدق وهو من الكاذبين، ما هو طفل صغير لا ما هو طفل رجال جابوا قايم على يعني لو شاهد ها؟ يعني بيقولوا قدس لي ابن الشبارات وقال يوسف وأنا حارب منها في قدس قميصي والشبارات يشتدها مع نفسه ويعني حاصل يلاحظوا شو بيقولوا قالها الحق هو خليها خليها عن برهان عقلي. برهان عقلي. هاجم عليها بل تبقى مصر. والله لهم الدافع لهم قد من هنا. ومن هاجم تبقى مصر. ما هو يوسف دي قال شهد إيشاهد؟ لا شهد راح ثاني. حين فتح باب جهم على زوجها. وشهد شهد منها. إن كان قميصه قد من دبول فصدقت. وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبول فكذبت. وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه العزيز. فلما رأى قميصه قد من دبول قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال هذا التهمة هذه لبستي فهي اسمها ولا كيف قدر أنها هي هذه الله يوسف أعلم عن هذا اسكت لا تفضحها ولا شيء لا تخبر ولا شيء، يعني هذا العزيز قال اسكت يا يوسف لا تخبر ولا تفضحها مسكتها واستغفري لذنبك إنك أنت من الخاطئين، أنت استغفري من ذنبي وخلاص أنت الخاطئة وخلاص أنت هرب عدت لها عندي مذهبهم خشام لكن راضي أصلح مذاهب الملوك والكلا عندك ما بلغ أصلا يهدي الفضيحة ولا بيجي بيوت من الفضائح أهل الدول وأهل الأرض بيجي مع الرواح بيجيهم كذا في كل الملوك ولا حين ما غطى ما بيجيهم إيه ما بيجيهم أهل الترف وهذا بيجي حاجة كذا ما بلاقي ده بس ترف من الناس خلاص بعد القصيد بيجي أحد ها بعد القصيد ولا بعد بيجي على الرواح ويجي ولا عدل لا عدل ما بيجي في الرأي مدري إذا جب معه ما جب حتى أي أحد يجد يخدمها واحد يجد واحد ما هو يجي أخفى الله النبوة قدوا هنا يهد يعني قدوا قد بلع مبالغة رجال قدوا مكلف هيا قدوا في 17-18 حولها وقال نسبة في المدينة المرأة العزيزة تراود فتاها عن نفسها قد شعرها حبا إنا من الله بظالم مبين وجي عن تشرف القصة في المدينة وقلت جابر النساء المدينة بأنها بتراود فتاها يعني قد يعني بيذموها ويعيبوها بلال على على جفية غلامها كيف انها تروح يعني هم عرفيعه وتروح الشيء تروح عبدها معناها شغفها يعني قد دخل في القلب داخل الشغف القلب حبها قد دخل يفر عشان في شغف قلبها تراده هو يمتنع إنا للراحة الغالب مبين يعني هي في غالب أسرع يعني ما تروح سلاحة العبد حدها وهي يعني دولة مدري من يفضح بها أجل بجع بها لما وهو يعني منها لما كده منها حق سيارة ويشتروا إنها تبديه يروح كفور ما هي هذا اللي ما يشتروا اللي يعيبوها يشتروا اللي يشوفوا كفور العبد لأنهم وصفوا قد جاء وصفوا بيصفوا حسن كيف جمال يعني قد اشتهر جمال يوسف عندهم مشتري لقى هذا لقى هذا وين كفوف يوسف عين مدوحة فلما سمعت بمكرهن دلت ما هو مرأة عن ما هو لا مكر من أن شبهت بتحدث وقال قصة من هذا تراب كتاها عن نفسها وأنها دلت ما هو لا منهم مكر وحيلة اللي تراضيهم عدم تجعيهم لا يفعل عالم مش بتفرجوا مش بتفرجوا فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعطيت لهن متكئا مجلس يتكئوا فيه لكوا وحبت لهم وجوش بيجي فراكة وأعطت كل واحد منهم مسكينة حبت لهم فراكة وقالت خرج عليهن قال يوسف يخرج فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا امرؤ كريم فلما رأيناه أكبرناه يعني تعاظم وهجر يعني من تعاظم الحزن يعني هو يعني خارج عن ما عهد من حزن البشر يعني زايد على ما ألفوه ما عرفوه من الحزن خرجوا عن البشرية يعني قالوا هذا زايد على حزن يشاهده في البشر يعني ما عهد مثل هذا الجمال ما بيش مثل هذا البشر قالوا خلاص ماذا ما هم عاد حملوا البشر يا جميل يعني ماذا زايد جمال ربي هي وشدت غلاح عليهم لا من الجهر جميل من أصلها ما فتن هذا الجمال هذا اللي حارج عن زايد على ما أهد من الجمال في البشر هذا عادل طفيل نحن بدلهم بالقاعدة وقطعنا أيديهم يعني من أبتهتهم فتح يديهم يعني فتح التفاع وبسكر نشوه بقطع يديهم على الانتباه ولا حركات التنوب ولا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا يعني قالوا يعني على مواه ولا لا ما هو بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي لم تنني فيه قالت حاحوذ يهدي تلو مني تنمتني في معاودتها ولقد وردتها عن نفسه فعلا فاستعصم يعني امتنع وتأبى أشد الإباء واعترف يعني قلت لكم عادي سنبلوك ما بل عندهم لا ينتشر بين الجمهور بس ما في بيش مسحر هم هذا التطلع أحنا منها التطلع إليهم لا يعني على سماء مسارة ما لا تفعل بس لما استروا حقا لا ما بلا بيجي بدل المثل يعني بدو كذا حسنا ملك بدوك شريف الدهن أنا مصور ولا إلا بيفعل قال أسلم ما أمره ليس يمنى ولا يكون من النصارين إذا ما رضي فبعد تخلى السجن يفعل النصارين عين المهاني لا يحتاج منه ولا في السجن ويها في السجن قصر أن الدول كبيرة ما ما بيبالوا ما ما حانوا في ما بلا في بيوت ما بلا قصتهم إن الشلاء لا يدع في الناس لا يستاهل قال رب السجن أحب إليه ما يدعون إليه قال يا الله السجن أحب إليه مما يدعون إليه وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين يعني يدعو الله أن الله يصرف عن كيدهن يعني لهم جاهلين كلهم أيوه حتى أن يطيعها يعني كلها أيوه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم عن أي سوء منه عن أي سوء خلاص انقطعوا معه عن قد حاولوا بكل وسيلة هو قال فاستعصب ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات إذا يسجنه رجع بدا لهم بعد ما رأوا الآيات على براعته بعد ما رأوا الآيات فالواضحات انهبل من لا يشتم لقيتها الملك ولا أنه راودها ولا لا تتهمه ليش قلناه حتى حين كم يعني مدري كم رجع قعد سبع سنين في السجن قلنا ضربه خلاص ليش قلناه حتى حين ودخل معها السجن فتيان حين دخل السجن قال أحدهما يعني إنه أرى إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبدأنا بتأويله حبلنا باش تأويله إنا نراك من المحسنين من رحنا محسنين يعني من عارفين بتأويل الأحلام من المحسنين سبب من بصير في تأويل الأحلام لا يعني سمعوا بأول لهذا السجن اشتهر بالسجن يعني في جابوا مع مدعى روحهم في السجن وسمعوا بأول وراحوا صلاة لا فتيان يعني شباب لا بدهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا معايا عنده. إيه. ما هم بلا معفسين يعني عنده. إيه. لا تحرم. قال لا يأتي بما طعام ترزقان يعني ثلاثة رؤيا. جاءهم طعام من ثلاثة رؤيا. إلا نبأتكم ما بتأويل قبل أن يأتيكم. فأحب لهم كيف تفسيرها قبل ما يجي. ذلكم مما علمني ربي. يعني هم علم الله ما هم بلا بلا فكروا بس هي. إنه الله يتعلم التأويل. إني تركت من ذاتكم من لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يعني قال إن عالمه ربه بسبب إني ترك من ذاتكم ترك من ذاتكم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون نرد يتبع من اتبع دين آباء إبراهيم وإسحاق واتبع في ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء يعني ما ينبغي أن نشرك مثل ما أشرك والناس ونكون مثلهم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وفضل الله عليهم أعطاهم الله أن العلم والنبوة والحكمة صفهم على الناس جمعا وفضل الله عليهم وعلى الناس وهو فضل على الناس إن الناس يأخذوا منهم يهتدوا بهديهم قبل أن أكثر الناس ما رضوا يؤمنوا ما شكروا الله يستقبلوا قبل النعمة هذا الشكر فنجيبهم من يهديهم نقرأ شيء ها؟ لا أيها حين استفتهدون الفتيان عن كل أحد عن رؤياه أقول بدع يعظم في التوحيد إنهم يفكرون عبادة الشرك ويعبدوا الله وحده وجع حظ منهم بالقصر يعني اقتنوا فرصة إذا مكافين بالله إذا مؤمنين لا هم مؤمنين حاجة لله ما شاء الله عليها بدأت أبلغ تعجب قالوا هذا ما شاء الله يعني كلمة يعني والله هي كلمة استثناء لكن إنها بقى بتعجب شلون بقى تعجب يعني أنا بعرف من ذي النجاة مهتم بعضها بالحين وصراحة إيه بصراحة الناس الله استغلها فرصة دعوه بالكلام عندي دعوة حواليها بدي علمه بس أنا جيش أيوه أنا سأل سؤال بدي بحضر الله بدي بحضر على قدر استطاعته واتبعتم لك آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لكن فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السين أأرضار متفردون خيرا أم الله واحد البحار يا غير نشكر الجمعة واحد أرباب خيرات واحد يعرف واحد واحد منهم واحد دحار دحار يعني أهل كل شيء عزة وغالب كل شيء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان قال بتعبدوا إلا أسماء ما بتعبدوا آلهة ما بلا أسماء سميك ما بلا قلتوا آلهة شوفكم ما هي آلهة ما بلا أحجار ما هي آلهة يا صاحبي يا صاحبي يا في السجن مثلنا مضاف مثلنا مضاف من يجب شمح للعدل يعني للعدل يعني قال ما بلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما بلا أفواهكم سميتمها كل واحد سب الله حجار آلهة هم يسموها ما هي الآلهة ما تحمل شيء من صفات الإلهية لقد لا تستحق هذا ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله عليها دليل ما به دليل معها سلطان يعني حجة إن الحكم إلا لله الأمر هو لله كله أمر السماوات والأرض حكم فيها حكم الناس ما بشيء حكم السماوات والأرض إلا الله أبله هو أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا يعبدوا سرًا ولا يعبدوا طيب ذلك الدين قيم الذي هو دين قيم يعني كائن بحجته وقوته وحد ثابت وأدلته عليه وحجته واضحة وليس ما قامت عليها حجة ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالناس في جهل والله عمل يا صاحب ياسين وجع ملك صحب لهم بعد ما حط لهم بالتوحيد ودعاهم إيه يا صاحب ياسين أما أحدكم ما فيسقي ربها خمرا قال أما واحد منكم هو بيخرج من السجن ويرجع في عمله جاءه يسقي الملك خمرا يعني بيحصل له قال هذا يرجع في عمله ليه وأما الآخر فيصبر فتأكل الطير من راسه وأما الثاني يرجع في عمله يبي يتهمهم الملك وحبسهم يسموه له أو مدري وش واحد رجع طلعت براءته واحد ثبتت تهمته واحد أحرجه في عبر الدفن على واحد قتله فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني لا هذا شيء لابد منه محسوم أمر مقضي يعني لابد ما يدعم ما بشيء لأني خبرت بدون تلحكم وقال للذي ظن أنه ناج من هنا اذكرني عند ربه قال ذيك لي قال إنها باجع سيارة حر باينجا ما هو له باينجا قال ذيه ليه ظن إنها باينجا قال أدخلني عند ربه كلها مني بمسجر الظلم يعني عند الملك يعني ظن يعني علم ظن أنه ناجي يعني ما بدون ما علم لأنه كان يلحق يموت من شيء ثاني يعني لا بد منه يعني إنه باجع باجع في عمله لأنه أراد الله منه وما ليه باجع ورجع قال ليه في قال نبا يخرج ما هو بادع يسقي رب حمر قال هاذكرني عند الملك ربك يعني عند الملك أذكر الخبري وقصتي وأني بريء وسجن من يظلم لجل هيخفي فأنسى الشيطان ذكر ربه ما يستلح الحمد لله نسي وقال لي حكمة الله أن يوسف يبعي الفسيل ابتلا بيوسف السادي نسيه فلبيت في السجن بضع سنين ما تنهى من الحين رأى الملك رؤيا ورجع تذكر قال هم منهم بواحد بسيط يعني ما هم لا لا ما هم معصية ولا شيء وقال الملك كم البطل عندنا هذا بسيط سبع أتضعهما بين الثلاثة إلى التسعة العشرة. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عيا وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملك أخبرني في رؤيا إن كنت ملك رؤيا تعبر. الملك يعني رأى ذا الرؤيا ودعا الملك يعني أشرف دومه كل الكبار دولته يفسرونها الرؤيا ولا حد يعرف تفسيرها. عندما عرض حلمها الملك على الملك يعني على أشرف الناس وكبارهم والدراية والمعرفة قالوا أضغاث الأحلام. هذا قال أضغاث يعني حلق حلق من الأحلام ما معنى لها تفسير. فما نحن بتأويل الأحلام بالعالمين هذا من الأحلام والمهمة ما نحن دائما ما بلا بنفسر الرؤية. وقال الذي نجا منهما وادخر بعد أمه قاعد ذكر بعد يعني بعد فترة من الزمن بعد سبع سنين أنا أنبئكم بتأويلها. قال أنا بدي أنبئكم بتأويل فارسلون أرسلون إلى يوسف هو سجد يعني يرسلوه فأرسلوه وراح خلاص يوسف أيها الصديق بيسموه الصديق لأن الصادق في أبواله حب لهم رؤية تفسير جاه صدق كما أصحاب الصدق أول الصديق هو ديه وبيجه كثير الصدق. أحتينا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا مفاصلة يعني باقي لهم خير سبع سنين زراعة مفاصلة أمطار وخير بزراعة وأثمار فما حصدتم فذروه في سنبله ما حصدتم خلوه في مطوية لا تأكل لكن لا تأكل السوسة إلا قليلا مما تأكلون يعني لا يحسدوا إلا دي لا يحتاج يأكلوا لما الباب يخلوه في السنبل لكن إذا ترك في السنبلة ما يخرب ما يوجد ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد بعد يأتي من بعد السبع سنين هذه خير التابع آبوك سبع شداد يأكلن ما قدم في العمنا يعني بات أكل السبع له كل ذاك اللي قد عددتوه لها لا تأكل كله إلا قليلا مما تحصلون لا تأكل كله إلا قليل من ذي عباسة تحتفظوا به. ثم يأتي من بعد ذلك بعد السبع حتى الشديدة عام بعد أي سنة خير ثم يأتي بعد ذلك عام فيه غاف الناس بعد خير وعمطار وأثمار وفيه يعصرون بعد ذلك الفواكه كن يعصرونها كان بيهم يعصر الأحليم يدقوا البر بقر على يدقوا كان يخلص في سنبلة اللي فيه العامل يغادر فيه عصر يعني لا يعصرون عصر عنب وفواكه منها مصر يعني بلاد الفواكه بالزرع يعني شو بس أخذ كل ذاك الخير اللي قد أعده من أول ما بيعطي شيء ما بيعطي شيء ما بالجذب. وقال الملك أتوني به قال الملك هاته يوسف وراح الرسول فلما جاءه الرسول ما رضي يوسف يخرج قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ما رضي يخرج قال بدأ لما تظهر براعته براعته من التهمة ما يشتي يخرج يحب عدم الضحب التهمة قال يمسي كذلك في تهمة بدأ إذا ضعه من التهمة. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك يعني الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال يرجع يخبر الملك الصهي يبدأ هالقصة يطلع على قضيها لا يعني لا يحمد الله بني من اللهم التماذي والطهور عبده يعني الملك طالع قال ما حبكم قال هو خبركم إذا رأت لنا يوسف عن نفسه قلنا عاش الله ما علمنا عن يوسف يرجع يقصد قالت الملك العزيز الآن حصل حق أنا رأيته عن نفسي وإنه لمن الصادقين إنها بريء وإنها هي دي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا من كلام يوسف قال هذلك يعني أنا ما رضي أني قاعد في السجن لما يسأل النسوة ويبين براءتي لقد يعلم ذاك العزيز أني لم أخنه بالغيب في مرته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لكن الاسم وضعها براءتين هنا العزيز الغيب يعني حين يغيب من مرته يخونه في مرته. وما أبدي نفسي هذا هذا من كلام يوسف يعني نور الله على السؤال هذا أنا ما أبدي نفسي يعني ما لم تحكي لها وقال بدنا يجيدوا هذا من التواضع يعني من التواضع لا لا ما هذا على وجد نفسي إن النفس الأمارة بالسوء بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم يعني حق الله عظيم والله ما نبدي نفسي من نفسي ما إن الله غفور رحيم بيع فيه يغفر يعني عصمي وكل من زاد مع عذاب الله يعني هو بيقدر انها يعني بيزداد حشيه من الله ويحق وخاف يجي انها بيخسر ويضيع كله وانجهها من نفسه ها. لكن اتهام النفس في ايش وما يبرر نفسه يعني ما يبرر نفسه من النساء لا ما لا ما هو النساء يعني ما ما نجح في نفسي انه يجيد من عند الله حقوق الله عظيم والنفس اماره بالسوء جاك مقام ايش ما واحد نفسه يعني يظهر نفسه ويستدرك إن الله إنها عن الله لا تكو أنفسكم هو على من اتقى أحد يقول إنه نجيد لنفسه نفسه ولما يبدي نفسه سهل بديها من التياك من التزكية وقال الملك أتوني به قال الملك هاجوبة يجوب الصلاة أستخلص في نفسي يختص بهم يجعلها من أحصى أمين البلاد. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. كلمه لا عرف يعني عرف أنه عنده كفاءة عسله وصدق وثقه وأمانة ودين كامل صفاته. قال إنك اليوم لدينا مكين يعني لك مكانة عندنا كبيرة. أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يوسف قال يعني ولني على خزائن الأرض يعني على الثروة وعلى الفساد. أدير شؤون هذه السبع السنين هذه باقيها خير والسبع اللي باقيها الأشجار. من جمعية مبلغها في الطلب يعني طلب هنا. والله يعني مبلغ يعني قبلها من الوظيفة قال هذه الوظيفة أحب إليها فيها الوظيفة أحسن شيء بينفع الناس قبلها فيها نفع الناس كلها. سمى مصر يعني هو الأرض كلها. قال منها الأرض يعني أرض مصر. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يعني في أرض مصر يتبوء منها حيث يشاء ولما بيجي يعني بدو دولة نصيب برحمتنا من نشاء ولا بدو غير محسن وهي رحمة من الله على يوسف يعني جعلها الله هي رحمة من الله نالت يوسف ولا بدو أجر المحسنين يوسف حين من المحسنين المتقين الله هذا من ثواب الدنيا أعطاه الثواب الدنيا مكلف في الأرض من الأحسان بأي جادة من نفسه في الدنيا؟ في الدنيا الله يوضع كثير في الدنيا وفي الآخرة حين صبر صبر وعني يتنسح بالتقوى واستعصم بتقوى الله ولا عصى ولا أحرج من طاعته ولا أجل الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وعاد أجل الآخرة عادها أفضل للمؤمنين وجاء إخوة يوسف وجاءوا في السبع أشداد بعد ما موت سنين وحصلت السبع أشداد ووجع أهل الشام الفرد والدوضة معهم وسافروا لهم حتى من مصر عندنا حجب دي مصر دي فلا اتياري فلا اتياري يعني الشام نيح هذي فيه من محتاج يسافر مصر أنا من أفضل جيدة عم هنسي سهولة نوضة ويا إخوة يوسف فدخلوا عليهم فعرفهم وهم هم كرم ولما جهزهم بجهازهم يعني حين جهازهم يسافروا وبدأ أحمل لهم أرقابهم اللام قال أتوني بأحل لكم من أبيكم يعني بجابرهم وبدرون معهم أخوهم لا ما عرفوا أنهم أنكروا أنهم في أول النبأ اللي بين أبيهم قال أتوني بأحل لكم من أبيكم هاتوا يجي لكم لأن ما بيهم كل واحد لا يوجد البعيد بس يجي بها أخوكم من أبيكم يجي لكم حد أشر جمل ألا ترون أني أوفي الكلب وأنا خير من زين يعني خير من ضيفين من جاسر لا يبي الأكل ما هو أحسن ضيافته فإن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقربوا من الله أيوه ولا يهمه وإذا اليوم بيجد لهم حمل بعير يهم لهم حد أشر بعير يعني بحيال يعني مجابل قالوا سن الوالد عنه أباه المضيفين من خير المضيفين. قالوا سن الوالد عنه أباه قالوا حقا مستلق أبوه وإنا لفاعلون احنا بقى نجيب نجيبه عن أبوه ما بني يعني قال له فعل ابوه ما له صاحب. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. قال فتيانه ردوا لهم الثمن ذلك اليوم ردوا ايمانهم اللي بيحملوا. قال ها ردوا لهم الثمن لانهم قال الثمن ذلك اليوم جلد تبدي جلد مدبوغه مسبره ادهم حقهم مثل احد ثلاثه ردوا هذا على بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لأنهم يرجعون يرجعون يقولوا إن ردهم الثمن وأخذهم بلاش لأن يجمع حافز يردهم صلاة فيهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الخير فأصل معنا أحالب مع معدى راضي الملك ذاك يهب من الله لا سنعفونا نكتب يعني يكي لنا وإنا له لحافظا لا احنا بنحضر لا احنا بنصرف ما له مره الا بدال لهم ردهم بضاعتهم. قال لهم ما ظهر ما عليها لا خمسين استنى رد بضاعتهم لان يروحوا بضاعه ويجيبوا حب. ايوه رد نفس البضاعه رد لهم الجلود يجيبها الثمن رد لهم ثمن الثمن يا هم بدوا مهما هلا مهما هلا ذهبوا في الطلبه عشان لا نعم جلود ايوه ما لهم حق الكل والحكمة ما قدرت ضاعه اللي قال لي لما نرجع لما نرجع وحنا هذا الملك أحسن ما يعرفهم ورد الثمن محمد الهبلة ما جرى رد الثمن عندي ما جرى جد صدقة السر بيجي عادها أو قاعد بحير ودها لم يرجع إنه لقى اللي يردوها على سبحانه بيجي قصد ولا بيجي يردوها لا ما عندي إنها مهلا نحن الله قال يعرفها ويرجع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. قال ما لم راح عليكم مهم سرح معركة عليكم على يوسف يعني حد عظيم يخونتوني يعني ما نراضي فيكم ما شاء ما تبكي فيكم ما تبكي فيكم ما تبكي فيكم ما تبكي فيكم ما نراضي عليكم ولا راضي هل أمنت منعهم عليه لم تنعمتكم على أحيه من قبل والله خير حافظ الله وأرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم حين فتحوا حين نزلوا الحب من على العير وجدوا الثمن اللي دفعوه رد لهم الثمن وهم جلود رجعوا عن صار رجعوا عن جلود ادهم يهمون يوسف يهمون بدلها حق هاي يوسف رد لهم الجلود وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نقول هذه بضاعة نردت إلينا. قال روح عبد الدكر روح عن نشني حب لنا حب وردنا الثمن يلا هل سبحونا معنا ودنا نصد نكتاب مثلا ما نقول يا روح عن نشني. قال بعد الإحرام صادفنا عند هذا الملك والمعاملة خسرة هذه بضاعة نردت إلينا ونمير أهلنا يعني ونجينا الدنيا لو أبعثنا ردنا نفر ونجيب أخونا معنا يعني يجي نير أهلنا ونجيهم حق نير مير نحن نعطي يجي لهم نيرة هذا يسميها ميارة ونحفظ أحالنا نحن لا نحفظ أخونا ونزداد خير بعيد لأن يصفنا بها بالله كل واحد وقل بعيد هم عشرة أخوان. قالوا هذا يصف أخونا معنا يجينا حد عشر يجينا واحد زيادة قال فتن اليقين هم يسير على الملك يعني عندنا حزائن الخيرات سمع حزائن الحب عند كثير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أي حضركم يعني نفع حطوا فيه ستيات. ها؟ نفعت. حطوا فيه ستيات لهم. ايوه يعني حفظت لهم يعني شجعوا يعقوب وده ملك جيب. أجب أطمع عنه. أطمع عنه الملك ذا في كلم من نزل عليه. ويحسن بيحب الإحسان. ولكن تخلصوا فلما آتوا موثقهم حلفوا له قال الله على ما نقول ما نقول وفي قال الله بيني وبينهم عهد الله خلاص وهو راضي ده الله شاهد علي وعليكم وكيل يعني شاهد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد من باب واحد يعني هذا النصيحة حين تمشي قال لا يدخلوا من باب واحد هم عد عشر وادخلوا من أبواب متفرقة أبواب الدين في مصر وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني وما لا نفع لكم من الله من شيء إذا أراد الله أن يحل أن ينزل بكم مصيبة ولا لكم بلية لكن إحنا بنا حب الأسباب سدوا عليه وأدعو إلى النبي والسلام لم يتفضل الناس قالوا لجل العلم الناس قالوا لجل الحسدة فنشوفوا بحد عفو أخواه وعليهم هيئة والجمال وبدت الناس جمعة الله جهدوا عليهم من كمين وغيرهم الحسن ولا حد يسب الانجيل الفرق ما حد يبالي قد يحسدهم الناس وقد عليهم شيء وما أغني عنكم من الله من شيء يعني ما جهد يدفع عنكم من الله من شيء إذا أراد أن يقلبكم بلية ولا يزلبكم مصيبة ولا إن الحكم إلا لله يعني الله الذي يحكم في حرده ويفعل ما يشاء ويريد إذا أراد شيء لا بد ما يرجع. يعني ما عليهم أنهم يأخذوا بالأسباب. كل واحد يفكر. ما الله هذا إذا أراد الله شيء سهل لا يقول واحد إنهم فرط إنهم أخذوا بالأسباب. الواجب على الإنسان يأخذ بالأسباب يفكر على الله. لا أعتقد فيها. لا سافر لا يسافر وحده ولا يجي في طريق محافة ويذهب لها زاد ويذهب لها ماء ويذهب لها يعني نفقة ويذهب لها عدة ولا في حي سلاح أو سلاح ويفكر على الله. لا يقول هم تفكر الله يصير عليهم يصير في طول المحافة ولا يصير وحده ولا يضل ولا يضل ليه هو أحد الأسباب مع عتقة السلام اعتماد على الله توكل على الله إن الحكم إلا لله عليه توكل هذا عظيم كلام بقية يا عزيز يعني عليه وحده توكل وعليه فلي توكل المتوكلون عليه وحده إن يعتمد المعتمدين يسند أمورهم عليه يعتقدوا فيها أنه إذا نصرهم ويكفيهم المهم أيوه عليه هو يشيوه ويتوكلوا على الله يعتمدوا عليه ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم عملوا بنصيحة أبوهم تفرقوا ودخلوا ما كان يغني عنهم من الله من شيء يعني ما كان أبوهم لا يدفع عنهم من ولا نصيحته يعني تيها أنها بدفع عنهم من شيء قد أراد الله إلا حالي بنت نفسي عقوب قضاها يعني إلا هو الذي قرر في نفسي عقوب خايف منهم إما هم من العلم ولا من الحسد لحد يبغيهم يعني حين راهم مجموعة أخوه يدخل بهم ويحبهم يعني ولا يبنهم ولا يعاشفهم ولا يتسبب في شغلتهم ولا في أذاهم لا يجي أذاهم شيء إلا حالي بنت نفسي عقوب قضاها وإنه لدو علم لما علم يا أهل عقوب يعني هو الله يعني هو أخذ نصيحة مش يتعلمها الله ولكن أكثر الناس لا يعلم لا يقول ما هي خيجة وش يعني لجل أشياء يعلمها الله علمها يعقوب من الله علمه وقال الأولاد يحذروا هنسبوا خذيها وخذيها ولما دخلوا على يوسف أحوته أحد عشر آوى إليه أخاه سيدنا محمد ولا بلا فايدة سياق انه وجود متابعة اهل العلم سيدنا واحد من سياق فايدة وجود متابعة اهل المصالح الا انه واجب على واحد ياخذ نصيحة الناصح الشفيق عديد ينصح يعني ما يعني بعقل وبحلم وبعلم ودراية واجب على واحد ياخذها ولكن هو قول لكم فضل هو إليه أخا قال تعال عندي يا هذي قال هذا يمكن بس عندي قال إني أنا أخوك فلا تكأس بما كان يعملون يعني وصى فطر قال سيدني أخوك فلا تكأس بما كان يعملون قال فلا عاد يحزنك سميعهم في أخوك إن لديه أخوك ولا بدي ما ليه ولا في خير عافيه وفي رفعه وفي عزها وفي شر ما بش العد اذهب عن نفسك البؤس والحزن لأن المحزون هو عقوة ضيع على طرد يوسف هو حنبع وضيع له جاهو أقرب إله أخوه من أمه هو أخوه وضلح على أم حزن هذا إليه هذا يوسف عنده يعني يعلمهم أيها بسم الله المناظرين أيها بسم الله كل هذين يوسف جمعهم يوسف جمعه لهم عبدك إذا عنده لا أحده ودي عنه حسب منها حزن حين ما بحديثه قال هذا تتأس أنا أخوك لأن قال لو كان أخو موسيقى عنده أنه يجلس الله وياه فأنا لا تحزن ولا شيء أنا بها أخوك حاضر فلما جهزهم بجهازهم يعني كان قيل لهم محمد لهم أحمال الحب جعل السقاية في رحل أخيه المخيار حتى اللي بكيلهم وعلىها فوق الجمال حق أخوه وهم قاموا وراحوا ثم أذن مؤذن أيتها العظم إنهم مساجدون المنادي حق يسر قالها رب فوق أن تساعد قالوا وأقبلوا عليهم ما لا تفقدوا قال وش وضع عليكم وش فدتهم قالوا نفقدوا صراع الملك المخيار ولمن جاء به حمل بعضي وعلى به زعيم يعني شو كهذا قال هو وش يعني وش عشان ينعمه هو وش بيتوا أبدا أبدا على هذا الكلام ما شردوا نجابي إيه خطر الله خوف إيه بقى يقول بسنتي هو الله خوف ما جاهم لا عندهم كل من داري ما تقول إيه ولمن جابه حمل بعيد قال قال من هذه من جابه باجره جاهز حمل بعيد وأنا به زعيم قال قال نادي ولا كفيل من جابها من باجي الحلبة قالوا كالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سابقين قالوا لا لا أخوكم قالوا قد علمتم ودرعتم أن احنا لديهم ومسرفين عند على السبق وعلى الدناء يعني قد عاد عرفهم منهم يعني أنهم أهل دفعهم شرف وعزه ودين مهم لها السبق هذه معظم الأخلاق والتفاق حق الحسن قالوا فما جزاهم وش أنتم كاذبين وجاهوا معكم وش جزاء هذا السارق قالوا جزاهم وريد في رحلة خبروهم وش الجزاء قالوا ها جزاء أنهم تشلوا نبيت في رحلة فبدوا عبد الله تشلوا رجاءوا كم السارق في جريعة يعقوب إن من شرد مساحة يخدم عنده إيش اللي هذا يا أخي شربوا عليه فتوى خلاص على طول عبد الله لا عندي دي أغاني ثبت المشرد يعني يمشي محدود دي هو هذا هي مبنى لكم أهل الله كذا ما هي فهو جزاء كذلك من الظالمين فبدأ بأوعيتهم جاء فتشوا فبدأ بأوعية أحرقها قبل وعاء أحرقها ثم استخرجها من وعاء أحرقها لا يزيل عليهم لا بالأسال لنا حكمهم بحكم شريعتهم انتوا اللي حكمتوا عليه حكموا الله فيه كذلك جدنا ليوسف يعني هذا الخيلة يعني الله بيعلمها يوسف يجي الله يحكم عليه بحكم مصر حكم الملك فالسالك يجب اشتيء ان الحكم بحكم آل يعقوب ولا زاد يحكم حكم آل يعقوب ولا حكم آل يعقوب وهما اشتيء حكم الله مش اللي هم يحكموا على انفسهم هم يحكموا على انفسهم منهم حاجة وش بقي حكمنا ان الله خلنا نقول يعني يسبروا حالها مديده يعني كاد يعني هذه لحظه مديده لما يحكمون حيله وحيله يتخلص منها من الملك مصر فيقول الملك مصر ليش ما حكم حكم حكم ولا يشتي يحكم بحكم جاهل يشتي يحكم فيهم بحكم الله ما يشتي خلاص يبقى هذا المكيدة يأخذ أخوه ويحكم بحكم الله لا يحكم بحكم أيوة علمه علمه كيف يسبر لما أنهم يحكم عليه بحكم يعقوب خير كذي هو ظاهر من الناس يعني عن بدر سوى الناس جمعا أنهم كذلك شدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك قال يعني لأنه ما ينبغي يوسف أنه يعاقبه بعقاب شريعة الملك وبعقوبة في دين الملك وهم طاغوتي وهم حكم طاغوتي وهم حكم الله أنه يحكم حكم ملك مصر فسر جاء غرض يوسف حين حط السواع ولقل يأخذ أخوه إلا أن يشاء الله يعني ما ينبغي له هو نبي أنه يحكم حكم إلا إذا شاء الله يعني وأذن يعني وأذن لها الله ونحكم. إلا إذا أراد الله أن يحكم به سهلة مثل جهة حكم واحد ولا حكم بإذنه. نرفع درجات من نشاء وهو بكل علم عليم. يعني هذا سنة عرس بأن الله رفع درجة بالعلم وبالحكمة أن يشتري يتخلص ياخذ في حكم آل يعقوب ما هو بحكم مصر يعني يتخلص بحيله اللي هي تحل محلصة وفوق كل ذي علم عليم يعني يوسف يعني هو يتكلم بعلم وبحكمه وعد فوق كل من علم فوقها عليم على الله فوقه الله عدها فوق كل ذي علم بيجي عبها عالم منه لابد واحد عالم بيجي عبها عالم منه هل ما انتهي عند الله قالوا إن يسلك فقد سرق أخ له من قبل قال هذا السرق يوسف من قبل وهي قصة يوسف السرق إنه جاء ربك خالتها وخالتها هي دي ربك وحدها من خالاتها ونحن قبل شوية اشتي عقوب شله وهي وما قال كيف سبر يعني قد عفتها وما اشتي سيدنا عندها قامت قطعة يعني من منطقتها حزبتها حزبت يوسف الحزام حدها ورسلته سلبه ورجع قالتها ورجعت قالتها ليوسف سرق أدوانها واشتهرت ويوسف أعمال بقوة كبيرة ما عاد سبب الخلف وقدوا فوق ما عاد سابر يمكن يعقوب ولا يمكن هذا يحصل يحتاج يردها لها وهي ما جات حياتها في الأكاديمية يقول عندهم محبة وهم اشتبها فاسترق أخوها من قبل يعني يوسف استرق من أول وشد الحزام على خالته اللي كان هم ربيه ها؟ إيه واحدة يعني هي بس كبيرة من قبل هي ده اللي كان هم ربيها له محاضرة هم يدري عن إنها ما تتمه ورجع يعني واحدة حضنته ربته وكبر كذيه ربه ومشكيش اللي حين قلب نعم واكتبوه ما أدري من هي يقولوا قصر الله أخذها مقبل فأسقها يوسف في نفسه ولا يبقى إذا ما أخوهم ذلك أيه مدام ما لها ويوسف حلها في نفسه ما تحاها يجوب عليهم فأسقها يوسف في نفسه ولا يبقى لها ما لديش يكشف أمر هذه الساعة قال أنتم شر مكانا يعني قال أنا أحسب الله أنتم ألف شر يعني لا فلان شق مكان يعني مفتوحون إنها الشق إنها الشق هو أن تفسر يعني والله رأى لنفسها ولما قال أنتم شق كذلك أو أنتم معتادين الشق قال أنتم أهل شق وأشق يوسف من أخوه والله أعلم بما تصفون الله أعلم بما قلتم يسألك خوفا نحن. قال يا أيها العزيز إن له أبا شيحا كبيرا فخذ أحدنا مكانه باهتك واحد بدلك وفلسك إن نراك من المحسنين يعني أنت بتراعي الناس بتحسن إليهم وعادتك على الإحسان تحسن إلينا وخذوا أبو الشيخ كبير أعمى وتحبهم تعلق لهم وشتنا بيستلابة على أخوها المكتوب في آخر هذا الدب كما المعنى يجبون؟ لا بس لم تبدو عهد الله في دعوة فحوظ أين حلف ربهم وعدها حكمة من الله إن الله يريد أنه يتبيع عقوب ولا يوسف في مصر يهده يخبر لأبوها أنه نائف في مصر لكن الله يريد أنه يحرق كبدي أقوم لي يطلع خيرات يعني وهم في أدبهم صلى الله عليه وسلم يتصدق علينا قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا مكانا عنده إن إلا لظالمين قال أعوذ بالله أني أخذ ألتقي ودي هو المتهم إني لظالم شنو أحد ما سطره يفلس بيه من سرق مثلا وجدنا مثلا ماشي من السرق. إيه. لما وجدنا مثلا عنده ماشي بالسرق. في النهاية الأخيرة. فلما استيأسوا منه يعني فلما تبارع اللي ولا عبد جيل المقمع في النهاية يعني كل وسيلة ما حصل لهم الأسد. القاطع. خلصوا المدية راحوا يتخابروا وحدهم يتناجوا يعني يتخابروا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. قال يعني بتجمع خيرات عليكم موهب من الله العهد ومن قبل فرقتم في يوسف يعني أبوكم علي أبو يعني أنتم مسيئين إلى أبوكم بعدة من جهات ومن أحد منكم وقد فرقتم في يوسف من قبل كيف بأي وجه عباس قابل أبوك كيف عباس قابل أبوك كيف عباس قابل أبوك قد الثاني واحدة من نحن يعني يعني بس شيئا يعني عهد كيف يتخلصوا عند أبوهم ومتعاهدوه ما يجوبه هو قال لهم لا يجوبه وقلت فسيها النور بأي وجه عن العباس رسك أبو أبوكم وكيف عباس يحجوا عليه وكيف عباس يبنعوه ما عاد هرامي اسمع عليهم ولا يخلصوا العقاب منهم أبوهم عشان قال لهم الله يحاط بكم قال لهم أبوهم ما عادوا مصدر لهم قال لهم مصدر لهم أبوهم ولا هم مصدر لنا يتخذبنا عليه في يوسف وقلت ثاني واحدة ما يقولها أنهم جلبي سفر لما هنا صلح يا سيدي ما قررته ومن قبله ما فطقت عليه فطق ومن قبله فطقته زي يوسف فلن أضحى حتى يأذن لأبي أن يحكم الله لهم خير الحاكمين قال إننا فلن أضحى في مصر ببقى عندنا غير عجي رالي أحيان سادي ببقى عندنا في مصر هنا حتى يأذن لأبي لما يأذن الله يأذن أبوه لهم إرجع أو يحكم الله لهم خير الحاكمين ولأن الله يفتح لي باب خارج من عنده ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ما شهدنا عليه إن السرق إلا بالذي رأيناه بعيوننا وما كنا نغيب حافظين ومحنا قال إحنا دارين وش في الغيب وش في علم الله حين عاهدنا نحن دارين نبايج كذا ولا ما عاهدنا ولا مش اللي نقولنا معنا فلأتنا نقول ما نحن دارين بعلم الغيب وش باجي في علم الغيب؟ نحن بعض رجعنا باشر ورجعنا من خبايش الله. احنا غير حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني بحب الهنجاج يقول لبوهم، قال لهم يقول لبوهم واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهما حب من راح يسألهم يقول لهم كيفاش حفظ، يسألهم عن القصة والوارد والعيون التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي احنا مشاهدين احنا وياها هم بيحبون لك الوارد واش حفظ، وإنا وصادقون ما خبرني على ما مرح لنا صدق لنا حذبنا. وجاء وصلوا قال لبوهم ادوها الخبر به، قال لهم ابوهم يتحافظها لا تدعوا لبوهم، قال لكم ولد لكم انفسكم امرا، قال لا بينت لكم انفسكم حسنت لكم انكم امر الله عنده شيوخ مثل ما حسنت لكم في يوسف انكم تبتلوه وتطيعوه هذا زينت لكم انفسكم امر امر يوسف. عن المدارس ما هو سهل؟ ايوه المدارس ما هو سهل لا ترى فيها لأن هم جدّي يعني يسفروا أم من فرسهم هم يسفروا ما فيه ده فصبر جميل لا قال أنا بصبر أنا بصبر ولا معاقب لكم ولا مرايا من أحد لكم ما يصبروا خلاص عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عمي أرجع في الله أن يهدى يجيبهم جميعا بيوسف وأخوه ثلاثة والثلاثة والله في عالم في مصر قال لا هوش تين دولي هل لما عندك يعني هو عقله بالي اختيار ما هو قال بهم جميعا ايه هو بدو ضيع بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم رجع حسان عن أولادهم وقال يا أسف على يوسف يعني بيت أسف حين تولى عنهم يعني ما أظهر أسف استوهم لأنهم لقى لا يشكو بس توحدنا إلى الله لا يشكي على الله ها بيشكي على الله لكن حين تولى عنهم وعرض عنهم ما حد يحلفهم وبيضت عيناه من الحزن لا يغمني من إجارة حزن أبقى بس هذا لأن الواحد لا أكون يشكي على الناس أيضا لا أشكي أحد أنا أشكي إلى الله ودي بعد عم الناس ما عمنا فيه يعني عمي ما يعني احترافت عليها موارد احترافت وبيضت يمكن هذا كان البيض هلا في الخير المرحلة الأخيرة فيه على عشاء ما عندك حام لا الأسد يذكر الأسد المصيبة الثانية يذكر المصيبة الأولى طبعا الموضوع عشان مصيبة يوقع فيه هذا أسد ما كان إلا المصائب بتذكر المصائب ها ماذا يعني ماذا يعني هو قضيب يعني الحزن يعني مخضوم مخضوم ما لا الحزن من داخل مخضوم قالوا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تسلم هذين قالوا لا تزال يا أبانا تذكر يوسف ما عرضي تشكر منهم من داخلين يقول إحنا مديك أبقلها ما رأي سنة ومدي ثمانية وثلاثين سنة وثلاثين حتى تكون حرضا لما يجب أنت لما يجب أن تهدح تثيب يطراسك يعني لما أنت تعدين تبلغ نهاية يجب أن تشيبها الحرض متشجرة يجيه بيضاء كما يبسيت يجيه بيضاء مثل الشيب أو تكون من هذا الجن ولا لما تموت. يعني شو يقول لك بطل؟ يعني كيف يعني تبقى تبعد تدخل يوسف وأسفح عليه لما يجد أنت في نهاية الأمر ولا لما تموت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال ما بنشكي عليكم ما بنحن سمعوا. قال ما بنشكي عليكم ولا أشكو منكم ما بنشكي تسمعوا الشكاية أنا بشكي إلى الله بس. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهو يعني هو يعلم من الله يعني إن الله عليم وحكيم وإنه يبتلي عباده الصالحين البلاوي ويحزنهم من أجل زيدهم وأمر في الله وهو دائما يصرف على حد ما أدري أنا أدرى كيف أنا عارف يعني هو عالم دائما بحكمة الله ويبتلي عباده ويرجع يفدي رجع في الله ايه عم عبد الله بن هو دار الله هو مثل اللي فيها الا هذا الفرج بعدها عارف ليه احتاجنا بنا هو دار ما دار التفاصيل ودار ودار ان الله اختار يوسف بسبب رؤيته ان الله اختاره الصفي وجعله نبي يرفع ذكر في الارض ويجعل له مكانه وان ابوها فتى فارجع يعظم ما ابوها فتى جمع هذا ترى يعني قالوا أن هذا الشيء لا يضيع الفرج، عدم تضر الفرج. لا بلا جذري بس يعني. يا بني يذهب قال الأولاد هم بدوها خبر من السرق وقال ها اذهبوا اذهبوا وارجعوا مصر فتحسسوا من يوسف أخيه يعني ما بصير تحسسهم التجسس عادها قوار من التحسس عادها أقل والتجسس يعني بقوة يعني بقوة قال تحسسوا ما بصيرها ما يحسوا هم جرب ها؟ لا لا لا التجسس يعني عادها فالمعنى أبوى والتحسس دي أخص من هذا يحن معنى أقل أيوه عادي أقل يعني كنت تذهب لها مالية فتحسسهم يسرعهم ولا تيأسوا من روح الله إنهم لا يأسوا من روح الله إلا هم كافرون ما بلغ أبو الكفار قال إذا أصاب الشر فإذا هو يأوس البنوت بإن اسمك رحمة الله ولا عندهم عدل يتفرج ولا عدل الله عايد عليه الخير ولا رحمة رحمة فالفرج إيه إن الله يعني لا يأسي إذا وقع الإنسان في الدنيا إن الله ما يهدي يقرب يعني إذا صنعوا أمر في رحمة الله فالله لا يهدي يشكل بالله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة يعني شفوا عليه قالوا مسنا الضر يعني الجد أو يعمل علي زلاهم وخلص من الجد والفاقر فالشام يعني أن الجد يحسب أن عمّا منطقة كلها ويحكمة الله لدارة الله وجئنا ببضاعة مزجاة يعني وجئنا ببضاعة كاسدة ما هي الذي تنفق يعني بلا بالجلود بس لا يعني ما هي دفع بعض الجنب ضمر عليها تشوفه بسرعة عكاسنا يعني ما هي ذلك إلا هو من الأولى وهي مثلها لأن يوسف يعني هو دارب حالة الناس وحينها نبي وفيها رحمة عظيمة من حالة الناس يبعه وينقذهم من المجاعة لهبدون قالوا فأوفي لنا خير لا تصدق علينا يعني لا تأخذ لما بلا تحبنا على قد بضاعتنا تكمل وإحنا عرفنا كنا في المحسنين وبالتعطي فأوفي لنا خير لا تصدق علينا يعني ولا فرق يعني لا تنظر إلى البضاعة الجنابها هي كل ما هو جانا لا ما بلا بات حتى لا بها ما هو جانا لا قليل إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ علم بيجيب هذا الحق لهم يعني هسه. يعني بيجيب أدرى الله له. ما بيجيب هذا اللي يشيل هم يقولوا صلى الله صلى الله ما جاء مخان يقول. أيوه بيجيب الله. من حكمة الله كذا إنه. إنه يكشف أمره ذي الساعة ولا ما بيقولها. لا أمره الله إنه يكشف أمره بهن ولا يكشفه. بتمت محنة يعقوب وبدا يعني بيستحق يعقوب يعني الأجر والمنزلة العظيمة عند الله بسبب صبره داخل ورب خبز سنين طويلة. يروض الله دون هذا سال سارة نبي الله عبد الله. ها؟ هذا سال سارة عند عزيز مصر. إيه عزيز مصر النهي. عزيز على سارة. في الرواية ما بيجي صحيحة دي والجواب ما يتبقى عنه عشان يعني لحظة يرجعوا يدوموا ليوسف واحد قالوا إن خلا أنت يوسف يعني إيه يعني جاء تعبه فيه يعني رأى صورته قالها يعني أنت يوسف إن خلا أنت يوسف عند بس أخلي أنت يوسف أنت يوسف لا قال ما بيحبه يعني في منزلة كبيرة هنا يعني ما ولا كيف تعرف يعني دوام عرفوا ما نبحى إنه يوسف عبروا عليه بالسلام. لا ولا يشكوك لأن ما هو مظنه إنه يجي هنا. ما هو مظنه أبدا. ولو فيه من يوسف ما هو قال إنه يوسف. مظنين لحد ولا بتنبأ. أيه. هذا ملك من آل عبد. يعني ده وفي صفات إحسان معاملة لطيفة وفي إيمان. هذا بيقولوا ولا قال كأنه من آل عبد أبدا. لا هو ده يعني بدا يحب لهم هو بدا يحب لهم لكن ولا بدروا انه ما بيقولوا بينه وبينه كانه من آل يعقوب حتى في صورته وجسمه وقبره ودلالته وفكرته وامانته كانه من بيت النبوة ما هو احسن منه منهم ما خطبهم على بال مقدم ولا معهم ولا لا شيء إلا بدي شكوه إنه يعني بدي فأنه بيقول فأنه يعني يعقوب هم دارين ما هم يعني يعقوب إنه من مصر هم دارين إنه ما يمسك فيها من أصبع في أهلها أهل مصر قال أنا يوسف وهذا أحد قد من الله علينا يعني قد أنعم الله علينا بالسلامة والصحة والاجتماع إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني إذا من اتقى الله ما عصاه وصبر على الكلام به الله ما بيضيع أجره أجر المحسن بيحفظه ويرفعه في الدنيا قبل آخر وهو بيرفع الله في الدنيا الله عليه بسبب التقوى الله وبسبب الصبر يعني هذا يعني بسبب التقوى الله والصبر على السالب وبخير وفي يعني في متمكن في الأرض في عزة ونفعة كل ما يستقي ويصبر الله الله ما يضيع أجره ما بلا أن الله يعني عليم حكيم بعضهم بيتحد أجره يخليها الآخر لو أعطاه أجره في الدنيا وثوابه وأنا عليه أنه بيت محنة بديه سبب الهلاكة وخسارته للآخر فالله حكيم معلم عباده قالوا تالله لقد آثرك الله علينا يعني كنا خاطئين قالوا تالله يعني أقسم منه إن الله يفضلك علينا لبي فضلك الله علينا الله اعترفوا إنها أفضل إن الله يفضل عليهم وإن كنا خاطئين فيما صنعنا به وفي ما عملتنا له قال لا تثريب عليكم اليوم يعني من امتثبكم يعني من يعني عاجبكم ولا قال انه بخصيت ولا قال لهم ولا كذا مثل ما سويت شيء ما هو معلم ولا قال انه سويت وقي ولا شيء لا هذا التثريب العتاب يعني من ايش الظهر قال ما لا قال لكم ولا سأل لكم عن صنيعكم فيه وعما فعلتم لا خير محج اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين لا يغفر لكم استغفر الله وتوبوا إليه خلاص الله يسامحكم اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا قال ما يرجع يعود بصر عليه وأتوني بأهلكم أجمعين وشلوا أهلكم وتحاتهم مصر عندي هنا يخي مصر يعني في بلاد النعمة والخير والملك هذا هو دخول بني إسرائيل دخلوا مصر في عهد موسى لا في عهد يوسف ولا خرجوا منها لا في عهد موسى كم قعدوا 100 سنين دخلوا معهم الله 12 في آخر نفر كم جابوا معهم عيال وخرجوا منها هم آلاف مألها قال رايحة باش الله رايحة يوسف ودي أكل ودي أهل عند ذلك سبب ها؟ لا الله حين يجد رايحة يوسف معجزة معجزة ولا باش تتنشق فيها لعبة في الخلايا والدم ولا كل شيء اللي مكانه سبب سبب فين يخبرهم بأنه بقى جاء بسرعة ها؟ لا مبلغ بسرعة جدا بسرعة هذا بني خلق على قبل بسرعة دي عادها بيمشي حدينه وعادها عاد ليش فيه يا الله رفو يعقوب قاعد المصري بقى راح ياخذ واحد منها مصطوع التبرع كذلك تبرع لا ما هو تبرع ما هو بلا لعبه لقى الشم إذا شمها ما هو عايز ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجدني حي يوسف ما قال فصلت العير من مصر يعني من القاهرة كان يسموها مصر فصلت العير من المدينة خرجت منها من العمران من المسافر قال أبوهم إني لا أجدني حي يوسف شنو قميص لولا أن تفندون قبل أن تبعث يقولوا يعني تفندون يعني بات يعني أن تبت تتهمون يعني انه مخدر الله باطل يعني بتشهدوا رأيي وكلام يجدوا باطل من الكبر والحرف عندهم يجدوا بعد أتكلم به هذا اللي يجدوا لأقبلي قالوا سالله إنك لك رأيك الجديد قالوا يجدوا أن في رجعة السلاع قال لك الجديد في يوسف هنا دباشة منه فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فقد بصيرا رجع البصر عليه قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ما أقول لكم إني أعلم في غاية القديم وأنه معطل بذن مخدف حمد من يوسف واشتي يوسف ودور يوسف يذكر يوسف وبيظهر أن نبارع يوسف وأمله قال ما نقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا حاضرين نحن قد عصينا الله وفيما فعلنا في يسوع توبة قال استغفر استغفر الله ربي إنه هو الغفور الرحيم ما استغفر من بابي أخر هذا ما عندي وقت السحر ووقت الإجابة لو لا استجب فلما دخلوا على مصر يعني حين دخلوا يوم الشام من البدو دخلوا مصر فلما دخلوا على يوسف أرى إليه أبويه يعني رحل دمج إليه أبويه أبوه وأمه قالوا يجلسوا عنده وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين يحسب أن يعني ضمن عندهم يجلسوا يلبسوا خارج المدينة لقيهم خارج ها؟ في خارج قالوا أنها أخت أمه كيف هي مرت أبويه خاله ها؟ يا رسول الله خاله وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين لأن استقبلهم حالي مصر واستقبلهم وسالموا وقالوا لها هذا ادخلوا مصر آمين إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش يعني على السرير وحطوا له سجدة وجع سجدوا لها أخوتهم يعني هم سجود لله ما بلا تحية هذا لا يعني جهم في شرائع هم كذا سامع أسجد التحية بسم الله ما هو هذا وأبويه ها؟ لا سجود ولا يمكن أعرفه إيه ولا لا هو مثل ما بقول تحيتهم قال لا أبتي هذا تأمينه رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقه يعني جعلت حق صدقي جيت على ما وقد أحسن بي إذا أحرجني من السنين يعني قد أنعم الله علي حين أحرجني من السنين وجاء بكم من البدو وهذه نعمة أخرى علي حين جاء بكم من البدو إلى بصر إلى هنا من بعد أن يترى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء الله يجب يدبر هذا الأمر بلطفه وسحر اسم الله ما بينتوا هليه ولا بدنا نعاون انتوا في عزه في رفع احنا في مصر من رب لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. ربي قد اذن في ذنبك وجع دعا الله احنا الحين صدره من كل جهه وجع اهله وجع في مصر عالمين. ربي قد اذن في ذنبك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلم وعليه بصالحين. من سال انه يموت ينتقل الى الله ويدخل مداح الصالحين يتوقع الله فادع لهم الله انعم الله به ان الله اذا اعطاه من الملك وعلمهم تاويل الاحاديث يعني كل نعمه الله كيف انعم الله به حوله خلاص وأنا خلاص أنت كذا. لا قصة نفتح. قصة هذا ذلك من أنباء الغيب نوحي إليه يا محمد هذا قصة قصة يوسف من أخبار الغيب لا علمها إلا الله أوحيناها إليه. وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما جاء أن تحاصل عند أخوة يوسف حين تجمعوا وسبروا الحيلة على يوسف وقالوا داية يروح صلبوهم يهبون يرعاوا يهبون الناحلها ويرجع يقولوا ثلاثة قال ما جاءوا عندهم حتى تحسب قصتها وتجيب أخبارهم. ها؟ أيوه. وما أكثر الناس ولو حصلوا مؤمنين قالوا على نبيهم لكن الناس قال ولو حصل على إيمانهم ما هم راضين يؤمنون لكن أنت لم تقلهم لأن هذا القصة حين يجيبها النبي وهو أمي لا قرأ كتاب ولا حارب هذا الكتاب ما حارب عليهم ولا نصر على منهم يخبر لهم ينقل لهم أخبار التوراة والإنجيل لا ما قال في مكة ما قال اتصل بهم ولا قال اتصل بنصرانا نحصل في مكة كما نزل في السورة عليها وهو في مكة ما يجيهم يجيهم بأخبار يعني ما أحد عارفها لها لا ما هو جميع أصلا مش من الذي احترمنا في الرسول الله يعني الذي حريص كان على إيمان بغير يؤمن ما رضي يؤمن ما رضي يؤمن أبدا أبدا قال الله ما رضي يؤمن أبدا اقطع من عفو إيمانهم ولا اعتذر نفسك من حاجتهم وإدخال ثلاثة ما رضي يدخل ثلاثة والله ما رضي يقبل الإيمان أبدا لا يمتلك الكفار عند خرج من قصة يوسف رجع إلى خطاب النبي من حين قال ذلك من أنباء الغيب نعطيه إليه ذلك محمد هذا القصة هي من أخبار الغيب أوحينا هذا الناس يدرون أنك إحنا من عند الله وقال الله ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا دخول العالمين يا الله النبي أنت ما بتطلب على تبني على دعوتك ورسالتك ودعوتك من الهدى أجر من قراش لجل منهم يمتنعوا مع السيب ولا خاف من الأجر أهو لا بس إهب لا لا نعم الله لأن أحد يهو بطلب أجر يمكن أن قد يعدم الله لا لا نعم لا معهم كوش يهب ولا من أجر يا الله وكأي من آية من السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يا الله النبي كبه من آية من آيات الله الدالة على علمه وقدرته وعظمته وجلاله يمروا عليها قريش المشركين ذولا ولا بيعتبروا بها ويعرضوا عنها ما بيفكروا فيها ولا بيصدقوا أفكارهم فيها ويتدبروها هم معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إذا آمنوا بالله يعني بيؤمنوا به لكن عادي يؤمنوا بإسلام من حقائقه يصدقوا يقولوا الله إنها اللي خلق السماوات والأرض ويعبدوا وهم مشركين قال الله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وتأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون يعني قال الله لهم على استنكر عليهم استنكر الله بعد بنبيه وإحنا لهم قلوبهم هذا وتكذيبهم وهم آمنين يعني هم آمنين إن الله بنزل عليهم عذاب يعطيهم يغشاهم ويستأخرهم ولا يأمنوا أن تأتيهم الساعة وش ما هم سبيل على كفر أولاد إصرار الآمن يعني ما عاد ما مش أنا عارف كذا لا ما حد يخاف العالم مش أنا العالم ما يخاف قل هذه سبيلي قال يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله أهل الدعوة إلى الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبع عبادة الأصنام قال هذا سبيلي يعني طريق دعوة وديني الذي أدعو إليه على بصيرة أنا ومن اتبعني إحنا على بصيرة وعلى حجة واضحة وآيات بينات وبراهين أنا ومن إحنا على يعني على أدلة وبراهين على دعوتنا إحنا على بصيرة ما هم مثل المشركين يعبدوا أصنام ولا معهم بصيرة ولا معهم دليل على إنها آلهة وسبحان الله وما أنا من المشركين يعني تعالى الله من كل شيء وما أنا يعني يقول وما أنا من المشركين يعني يتبقى من دين الشرك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يعني قريش كانوا الله يعطيهم ما هو سابق لي رسول إلا به هو ملك من الملائكة ما هو سابق رسول بهم من البشر رجال قال الله ما أرسلنا من قبلك لا رجال لا بليس إلا رجال رسله هم رجال إلى البشر هم جارين موسى بسمعوا موسى وعيسى وإبراهيم كان نبي إسماعيل اللهم أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى الله بيرسل من أهل المدينة من أهل القرى لا بيرسل من أهل البوادي لأن بيجوا أهل القرى بيجوهم أفطرهم أزكى وعقولهم يعني أكمل وأخلاقهم يعني به أعلى أخلاقهم عندهم مع التجارب ومع الأخلاق حسنة أشكال من البدوي ما بيرسل حد ولا بيخالط الناس ما بيجوا أكثر ما بيجوهم أنا من جماعة مثل هذا الله مثل صلاة مثل خشونة بسارة على الدعوة يا الله إحنا في التجارة من أهل البراء أفلم يسيروا في الأرض قريش قال الله يعني ليش ما يسيروا في الأرض فيقولوا كيف كان عاجبة الذين من قبلهم كيف كان لأن وفعلا هم بسارة فعلا وكان بمر وبديار ثمود في سفر من الشام ورجعوا ويمروا على أدراهم وإذا سافروا لمن بيروا حتى أرضهم حاسا قال اسمع ما يعتبروا وفيروا آثار ديار ثمود إن الله عذبهم واستأصلهم وعبها أحد منهم سواء كان كذبوا نبيهم وكفروا بربهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاجبة الذين من قبلهم بلى قساروا هم قساروا في الأرض وعرفوا ودروا ضربهم تمردوا قراش ما على دعوة لنا إلا روح نحن ننظر نفكر ونعتبر العدم يعتبر فكان عجبة الذين من قبلهم ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا يعني الدار الآخرة هي أفضل من الدار من الدنيا لكن للمتقين هذه اتقوا الله فلا تعجلون يعني ما معكم عذور أنكم سآتوا الدار الباقي على الدار الثانية العدل هو بيختار الباقي بيختار الأحسن بيختار الأحمر ما بيختار الأجول لا بل الجاهل ما تجي بيختار الفسد يعني الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إلا قد كذبوا جاءهم نصرنا يا الله الله بي ما بيجيهم النصر إلا بعد فترة طويلة الرسل كل أنبياء الله رسله الذي بعث من الأمة الكافرة ما بيجي في النصر مباشرة يبعد بين قولهم وداعوهم ودار سنين عشرات السنين ما يجي في النصر لا بعد أيوة بيجي في النصر حتى إذا استيأس الرسل يعني جالهم يأسوا ويقين إن ذلك معهم راضين يؤمنون وظنوا أنهم قد كذبوا ظنوا أنهم قد ذلك قد كذبوهم وأصروا على التكذيب ولا عدهم متراجعين عنه يتكلم جاء النصر ما الله فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على الذين المجرمين برجع بيزرع العذاب ينجي الله من نشاء يعني المؤمنين أن النبي الرسول والمؤمنين معهم وما المجرمين نادر عذاب الله ليعذبهم الله استأصلهم عذابه لقد كان في قصصهم قدرة لأولي الألباب فيها أضح فيها أضح لأهل العقول الذي تقرب عقولهم في قصص الأمم السابقة المكذبين وما صار عليهم بسبب تحريفهم ما كان حديثا يفترى يعني ما كان هذا القرآن ما هو حديث يفترى ما هو افتراء حديث يعني لأن الكلام حد وصدق يعني حجة تمعة حجة تمعة القرآن ما هو حديث افتراء الكذبين أما يعني حجة جمعة من قراء يعني بقلب اسمع حد إلى حد. ولكن هو مصدق ولكن إنه كلام حد ما هو افتراء مصدق الذين يناديه صدق التوراة والإنجيل ما جاب شيء خالفها جاب صدق لها دلالة على أن الصدق مثلها إنه إذن عند الله. حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن هو في مكة ما قد حارب عن الكتاب ولا عرفهم ولا صاحبهم ولا جالسهم ولا أبدا على الإغلاق جاب كتاب وقرآن مصدق للتوراة والإنجيل يعني موافق لها في شرائعها وفي أحكامها وفي في أصولها يعني دلالة على أنه من عند الله مثلها ما قد يسبب النبي القرآن من عنده يجيهم موافق وديه فكتب السماوية زيدهم من عند الله ولكن تصديق الذي بين يديه يعني التوراة والإنجيل وتفصيل كل شيء يعني في التفصيل وتبين الأحكام وكل شيء يعني بدأ كلام يعني بدأ الخليقة حين خلق الله آدم حين خلق الدنيا في 6 أيام وخلع عرشه على الماء وهنا يعني هو صح وفصل كل شيء وهي موجودة هذا الكلام ده في التوراة والإنجيل إن كان عرشه على الماء بلا أول شيء ملك الله رجب الماء واللي عنا حلبنا الماء السماوات والأرض مو بيده في التوراة والإنجيل فالنبي جاءها الله كان عاشق عنا وقصة حلبنا حلب آدم من طين وحلب حواء وحلب الملائكة يسجدوا ورفضوا ما يسجدوا وحرجهم هذا مو بيده فالتوراة والإنجيل لا علم لا كل شيء تفصيل اشتعال التفصيل كل شيء ما احتاج اليه امه محمد لا كل شيء هام لا ما تفصيل بيان كل شيء هام من امور الدين كل شيء هام من امور الدين وهدى ورحمه في هدى يعني انه يدل على الطريق المستقيم يهدي الناس للطريق الحق الطريق القوي الى طرق السلامه وطرق الامن وطرق النجاه ورحمة لقوم يؤمن يعني فيها رحمة لهم منافع فيها منافع لهم بيدروا نعمة ما بلا ما بيدروا الناس في شرع الله وضوء الصلاة بالطهارة وأبدا يبعدها واحد كل يوم ونيابة بعض الناس لا يجلس ولا يصلي بعضهم بيجوا خسروا عن الأعمال ما بلا مسبح لكن والله شرعنا أنه يكون شوء الله ويصلي الصلاة رياضة لو ما تحرك تلك الحركات إنه يجي فيه إنه يجي يصاب مرض وما فيها كثيرة هذه رماتزم وأمراض أمراض ثانية قال واحد أسلم يعني إنه نظر إلى أذن واحد جعلها نظيفة وكل ما نظر إليه جعله نظيفة قال ها نحن جينا كذا نحن نصلي ونتغشى ونسعى أذاننا ويجي أسلم ده عندك لأن أذنها بدعشة بس بيتعبس عين الإذن جاوب بدعشة بس بس Thank you.